احنا بكده يا راجل محترم راجل محترم راجل محترم محترم محترم

Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. رجعك فين؟ حتى هذول فين الأول؟ شو خاطر الشيخ سيد بغال شو خاطر الشيخ سيد الله عليك الله الله الله الله الله الله يا عم الشيخ سيد ما سمعش الكلام ده لا اوعى كمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كمان بسم الله الرحمن الرحيم كمان الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم يا هو يا رحمن الله يا رحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم معنى بقى اللي احنا عايزينه الوقفه دي مش سهله لك عليه تسمعوا ليه الوقفه دي مش سهله يا فتح عليك يا اخي انت تمنع فتح الله عليك ليه ايوه سيدي ليه يعني قول كمان كمان بسم الله الرحمن الرحيم ايوه مش سهل بسم الله الله عليك بسم الله الله عم نور الله الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فن الرابع. الله الله الله الله الله على مسامة حضرتكم. كانوا جمهورية مصر العربية